من أسباب زيارة الإيمان والكرام تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل جوانب حياته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أشرف الخلق ومحمد صلى الله عليه وسلم، انظر في أخلاقه تزدد إيمانا، انظر في لسانه كان يذكر الله على كل أحيان، انظر في حركات يده، يدخل المجلس فيجلس مع أصحابه، يقول ابن عمر كنا نحسب للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. انظر إلى أدبه مع الخدم، انظر إلى أدبه مع زوجاته، انظر إلى عبادته، إلى بكائه، إلى أخلاقه، انظر إلى تواضعه. تأتي الجارية الصغيرة فتأخذ بيده ويقول اسلكي بأي طريق من طرق المدينة أذهب معك. هذا الرجل الذي أخذت تلك الجارية بيده وطافت به أنحاء المدينة هو نفسه الرجل الذي أخذ جبريل بيده وطاف به في السماوات العلى. لا تتكبر وتواضع تزدد إيمانا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ كيف كان يقوم؟ لماذا لا تصوم ولا تقوم كما كان حبيبك يصوم ويقوم؟ الاهتمام بأعمال القلوب من أسباب زيارة الإيمان. القلب له أعمال، له وظائف. إذا كان لسانك يمارس الذكر ويدك تمارس الإنفاق مثلا، أو فتح مصحف أو صدقة مثلا، إذا كانت قدمك تمارس الذهاب إلى المسجد أو إلى بيوت الفقراء وغيرهم، اعلم أن القلب يعمل أعمال كثيرة. الخوف، الرجاء، الخشية، المحبة، اليقين، المراقبة، الصدق، التفويض، التسليم، التوكل. القلب يقوم بأعمال كثيرة. ما نصيبة أعمال القلوب من عمله؟ ما نصيبة قراءتك أنت في أعمال القلوب؟ لو قلنا لك ما معنى وإلى ربك فارغب، عمل الرغبة، طيب الفرار، ماذا تعرف عن كلمة الفرار؟ ففروا إلى الله. هل قلبك يستشعر الفرار إلى الله عند الأزمات، عند الفتن؟ قضية التوكل الحقيقي على الله ما نصيبة في قلبك؟ بعض الأخوة يهتم بأعمال الظاهر، يهتم بالصلاة والصيام وغيرها، وهذا شيء جيد، ولكن قلبه خاوي من الأعمال. بعضنا يكبر ويتقن الصلاة إتقان كامل، يطبق جميع السنن، ولكن قلبه في وادي آخر. قلبه لا يستشعر عمل التعظيم لله عز وجل. إذا سجد لا يستشعر معنى الذل والخضوع والانكسار والافتقار. أسمعت بالافتقار إلى الله؟ ألم يقول الله يا أيها الناس أنتم الفقراء؟ ما هو الفقر الحقيقي؟ الفقر الحقيقي هو استشعار القلب الحاجة إلى الله في كل طرفة عين. لولا الله لما قمت مكانك، لما تحركت نبضات قلبك، لولا الله لما تكلمت، لما نظرت، لما أكلت، لما شربت. إذا أنت فقير، هذا الاستشعار هل هو موجود عندك؟